الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي وحده. وحده. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، ولا وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف، كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. يشير هنا رحمه الله بإيجاز واقتضاب إلى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وعرف الحقيقة باستعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز استعماله في غير ما وضع له. وهذا التقسيم له أبعاد خطيرة وله جنايات أيضا على الاعتقاد، جرأت كثير من أهل الأهواء على الخوض في صفات الله تبارك وتعالى وحقائق الإيمان وأمور الغيب، خوضا مخلا بالاعتقاد، وله جناية عليه. ولهذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن أول من جاء بهذا التقسيم، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هم الجهمية والمعتزلة، ولا يعرف عن أحد قبلهم، وجعلوه مطية لهم في كل باطل يريدونه وكل ضلال يقررونه. ترتب على ذلك جنايات كثيرة على الاعتقاد، وبخاصة في باب الأسماء والصفات. ولهذا جماعة من أهل العلم أنكروا هذا التقسيم أصلا من أساسه، وقالوا إنه تقسيم غير صحيح ولا مستند له صحيح عن أئمة اللغة وأهل العلم المعتبرين، وأنه أول من أحدثه وقال به أهل البدع. ومن أهل العلم من أثبته في اللغة ومنعه في القرآن وقال بعدم جواز القول بالمجاز في القرآن الكريم، ومنهم من أجاز القول بالمجاز في القرآن ولكنه منعه في آيات الصفات خاصة، وهؤلاء وأولئك قرروا ذلك بناء على إدراكهم على خطورة القول بالمجاز على العقيدة، على خطورة القول بالمجاز على العقيدة، وأنه باب خطر وله جنايته على الاعتقاد، ولهذا بعضهم منعه في القرآن مطلقا وأنه غير جائز في القرآن، ومنهم من منعه في آيات الصفات خاصة، صفات الله تبارك وتعالى، لأن القول بالمجاز في آيات الصفات معناه تعطيلها وفتح الباب لصاحب البدعة أن يكون ما شاء، فكل ما لا يريد أن يثبته جعله من قبيل المجاز، ولهذا كان المجاز مطية لأهل البدع في نفي الصفات وفي الخوض في كلام الله تبارك وتعالى بغير علم. ومما يدل على خطورته أن أخص أوصافه عند القائلين به أنه يصح نفيه، خص أوصاف المجاز عند القائلين به أنه يصح نفيه، مثلا الأسد عندما يراد به الشخص الشجاع قال فلان أسد، فلان أسد، يصح أن يقال، يصح أن ينفى هذا، يقال ليس بأسد بل هو إنسان، فأخص أوصافه أنه يصح نفيه، فمثلا عندما يقال فلان أسد يصح أن يقال لا ليس أسد بل هو إنسان، هذا أخص أوصافه كما ذكر أهل العلم عند القائلين به. وإذا قيل به في القرآن وفي صفات الرحمن سبحانه وتعالى فمعنى ذلك أن في النصوص ما يصح أن ينفى، وهذا يولد جرأة على كلام الله سبحانه وتعالى وخوض في بعض الأمور الغيبية التي ليس للإنسان علم بها، فيتولد عنده جرأة يخشى عليه منها أن تضر بعقيدته، ولهذا تجد جرأة المبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم على صفات الله ساترة راكبين هذه المطية، وجاء ربك يقول لا ما يجي، لا يجي، وإنما المراد أمره أو المراد ملكه، وهكذا في عامة الصفات يتجرؤون على نفيها ويقول هذا مجاز، وأخص أوصاف المجاز أنه يصح نفيه، ولهذا نفوا صفات الله تبارك وتعالى ركوبا لهذه المطية وركوبا أيضا لمطايا أخرى هم ضعوها، لهم مطايا عديدة في نفي الصفات وضعوها هم، من مطاياهم في نفي صفات الله قولهم وهم أول من قال بذلك أن أخبار الآحاد لا يحتج بها في الاعتقاد، ولهذا كل حديث فيه عقيدة لا توافق أهواءهم ينكرونه بحجة أنه خبر آحاد ولو كان ذاك الحديث متواترا، لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن، لكنها مطية اتخذوها لأنفسهم. والحديث الذي يعضد رأيهم أو يوافق هواءهم يحتجون به في كتبهم ولو كان موضوعا مكذوبا على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم أهل أهواء ليسوا أهل حق ولا أهل هدى، ولهم مطايا أخرى. وابن القيم رحمه الله تعالى نسف مطايا هؤلاء في كتابه الصواعق المرسلة نفيا لا يكاد يجده الباحث مجتمعا في غير هذا الكتاب النافع العظيم. ومن ذلكم المجاز، وسماه طاغوتا وكسره رحمه الله تعالى، قال كسر الطاغوت، وكسره من وجوه كثيرة، ونقضه ونقض دعاوى أهله بكلام موسع مطول، وهو مبني على صيانة الدين وصيانة الاعتقاد من القول على الله وفي الله وفي شرعه فيما لا علم للإنسان به. حتى هذه الجرأة ما ينبغي أن تكون في المسلم المعظم لكتاب الله تبارك وتعالى في عموم آية القرآن، في عموم آية القرآن. مثلا في الآية وكثيرا ما يمثل بها، واسأل قوله جدار يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يقولون لا، الجدار ما يريد، الجدار لا يريد، ليس له إرادة. فمثل هذا النفي أو الجرأة على النفي يخشى على الإنسان منه. الله يقول يريد، والنافي يقول لا، لا يريد، هذا مجاز. الله عز وجل قال يريد وسماه إرادة، فيخشى على الإنسان أن يتجرأ في كلام الله سبحانه وتعالى خوضا يؤثر عليه. فليس الأمر في الصفات فقط، حتى الأمور المغيبة في اليوم الآخر والأمور الغيبية والمعجزات وغير ذلك، يخشى على الإنسان أن يفتح على نفسه بابا أو باب جرأة على كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض العلماء منع في الصفات خاصة صيانة لها من هذا الخطر، وبعضهم منعه من القرآن، في القرآن كله صيانة أيضا للقرآن من هذه الجرأة، لأن المجاز باب جرأة وتجرؤ على الكلام. كلام الناس وكلام الشعراء الأمر فيه أيسر، يعني لو أن قائلا قال فلان أسد قلت لا ليس بأسد الأمر سهل، لكن أن يتجرأ الإنسان على كلام الله وينفي ما أثبته الله جل وعلا، يقول لا، لا يريد، ليس له إرادة، من أين له ذلك؟ ثم ماذا يقول مثلا في حنين الجذع؟ حنين الجذع الذي كان يخطب عليه، حن حنين الطفل لما توقف النبي وانتقل من الخطابة عليه، الحصى الذي سبح بيده عليه الصلاة والسلام، وقول الله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، قول تعالى قالت أتينا قالتا أتينا طائعين. السماوات والأرض، فإذا فتح الإنسان على نفسه باب جرأة وتجرؤ يبدأ يخوض في نفي أشياء عديدة أثبتها الله ويقول هذا مجاز. يعني ما معنى مجاز؟ ليس حقيقة. مجاز أي ليس بحقيقة، وما ليس بحقيقة يصح أن ينفى، يصح أن ينفى، يصح أن ينفى، يقال لا ليس كذا، ينفى. فرعاية الدين وصيانة الاعتقاد وتعظيم كلام الله سبحانه وتعالى وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يقتضي سد هذا الباب، أقل ما يقال هنا يقتضي سد هذا الباب حتى لا يفتح الإنسان على نفسه ولا على غيره باب قول يجر إليه شيئا من الخلل في عقيدته. وصيانة الدين مقدمة على كل شيء، وحماية العقيدة، تعظيم جناب الإيمان وكلام الرحمن سبحانه وتعالى مقدم على كل شيء. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة له كلام مطول في هذا الباب، وهو رحمه الله ممن يقرر عدم وجود المجاز مطلقا لا في القرآن ولا في اللغة، ويقرر رحمه الله أن أول من عرف عنه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هم المعتزلة والجهمية، وأنهم جعلوا ذلك مطية لهم ركبوها في تعطيل الصفات ونفي ما لا يروق لهم مما ثبت في كتاب الله عز وجل. أما ما لا يروق لهم مما ثبت في السنة فاتخذوا لهم فيه مطية أخرى، وهي أن أخبار الآحاد لا يحتج بها في الاعتقاد. وفي تقرير له رحمه الله تعالى في نفي المجاز مطلقا يقول ما ملخصه: إن كان المجاز حقا ثابتا، إن كان المجاز حقا ثابتا فاللغة كلها مجاز، إن كان المجاز حقا ثابتا فاللغة كلها مجاز، فإن الألفاظ لا تستعمل إلا مقيدة، فإن الألفاظ لا تستعمل إلا مقيدة، ودلالتها عند التقييد تختلف عن دلالتها عند الإطلاق، دلالتها عند التقييد تختلف عن دلالتها عند الإطلاق، وإن كانت الحقيقة موجودة فإن اللغة كلها حقيقة، فإن اللغة كلها حقيقة ما دلت على المراد بتركيبها، وهذا شأن جميع الألفاظ. قال: ومما يرفع المجاز بالكلية أنهم قالوا إن علامة الحقيقة السبق إلى الفهم، علامة الحقيقة السبق إلى الفهم، وشرطوا في كونها حقيقة الاستعمال، وعند الاستعمال لا يسبق إلى الفهم غير المعنى الذي استعمل اللفظ فيه فيجب أن يكون حقيقة، فلا يسبق، لأن يضرب مثال، فلا يسبق إلى فهم أحد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس الذي ركبه: إن وجدناه لبحرا، إن وجدناه لبحرا. ما الذي يسبق للذهن الآن لما قال عليه الصلاة والسلام في البحر، في الخيل الذي ركبه لما سمعوا جلبة وصوت عدو ركب خيلا عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة، وكان يتلدن الخيل، لكن ركبها النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق الخيل من أسرع ما يكون. فلما رجع عليه الصلاة والسلام قال عن هذا الخيل: إن وجدناه لبحرا. لما يسمع الإنسان هذه الكلمة إن وجدناه لبحرا، ما الذي يسبق لذهنك؟ هل يسبق لذهنك الماء الواسع الكثير؟ هل هذا الذي يأتي بذهنك وجدناه بحرا، أي ووجدناه ماء واسعا كثيرا، هل هذا الذي يسبق للذهن؟ أبدا. لكن الذي يسبق إلى الذهن سعة الخطى، سعة الخطى، والبحر في اللغة الواسع، البحر في اللغة الواسع. ولهذا العالم المتوسع في العلم يقال بحر في العلم، لأنه السعة. فإذا قيل فلان بحر في العلم، هذه حقيقة، ولا يسبق أصلا إلى الذهن عندما يقال فلان بحر إلا السعة في العلم، ما يسبق إلى الذهن أنه بعلمه الكثير أصبح بحر، يعني ماء واسع، ما يسبق هذا للذهن. فيقول رحمه الله تعالى: وعند الاستعمال لا يسبق إلى الفهم غير المعنى الذي استعمل اللفظ فيه، فيجب أن يكون حقيقة. يعني عندما نقول الآن فلان بحر في العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن وجدناه لبحرا، وأيضا في الحديث لما سئل عن البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وأنت تسمع هذه الكلمات الجمل الثلاث في كل مرة يسبق إلى ذهنك معنى مختلف عن الآخر في البحر، وهي في كل حقيقة، هنا حقيقة وهنا حقيقة وهنا حقيقة. الخيل بحر، هذه حقيقة، وهي المراد سعة الخطى والسرعة، وأيضا العالم بحر، وهذه حقيقة، يعني واسع العلم، والماء الكثير بحر لسعة الماء وكثرته، هي كلها حقيقة. قال: وعند الاستعمال لا يسبق إلى الفهم غير المعنى الذي استعمل اللفظ فيه. انتبه لهذا، وعند الاستعمال، يعني عند استعمال اللفظ في المواضع المختلفة، لا يسبق إلى الفهم غير المعنى الذي استعمل اللفظ فيه، فيجب أن يكون حقيقة، فلا يسبق إلى فهم أحد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفرس الذي ركبه: إن وجدناه لبحرا الماء الكثير المستبحر. هذا لا يسبق إلى الفهم أبدا. فالسابق إلى الأفهام من هذا التركيب نظير السابق من قولهم: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فكيف كان هذا حقيقة وذاك مجازا؟ كيف كان هذا حقيقة؟ يعني قولهم إن نركب البحر، يقول هذا حقيقة، فما الذي يجعل هذا حقيقة والحديث الآخر إن وجدناه لبحرا يكون مجازا؟ والبحر في أصل مدلوله الواسع، البحر في أصل مدلوله الواسع، فلماذا هنا نقول قولهم إن نركب البحر هذا حقيقة، وقول عليه الصلاة والسلام إن وجدناه لبحرا هذا مجاز؟ لماذا مجاز؟ لأنه استعمل في غير ما وضع له، من أين لك أنه لم يوضع لهذا، وهو في الأصل معناه الواسع، معناه في أصل معناه الواسع. قال رحمه الله: فكيف كان هذا حقيقة وذاك مجازا؟ والسابق إلى الفهم في الموضعين واحد، السابق إلى الفهم في الموضعين واحد، وهو السعة، فمن قال إلى آخر كلامه رحمه الله، كلامه في هذا الباب طويل وواسع، ويمكن أن يرجع إليه من شاء في كتابه رحمه الله تعالى الصواعق المرسلة. والشيخ رحمه الله بن سعدي قال: والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل إلى المجاز إن قلنا به، فلا يعدل إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة، إلا إذا تعذرت الحقيقة. ثم ذكر رحمه الله أن الحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. الحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. الحقيقة الشرعية هي التي عرفت باستعمال الشرع، عرفت باستعمال الشرع. والحقيقة اللغوية هي التي عرفت باستعمال اللغة. والحقيقة العرفية هي التي عرفت باستعمال العرف. والشرع فيه أسماء كثيرة استعملت في حقائق معينة، حقائق شرعية معينة، مثل الصلاة والحج والصيام والزكاة وغير ذلك من العبادات. فهذه حقيقة شرعية لا يمكن أن تعرف إلا بالشرع. لو أراد إنسان أن يعرف معنى هذه الحقائق الشرعية باللغة فقط لا يستطيع، لا يستطيع. الإيمان، الإيمان حقيقة لا يمكن أن تعرف إلا بماذا؟ بالشرع. لو كان الإنسان على معرفة واسعة وعريضة ومتينة باللغة فهذه المعرفة وحدها لا تفي بمعرفة حقيقة الإيمان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين قال: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال: الله ورسوله أعلم. لو كانت اللغة تفي لذكروا معناه بموجب اللغة، لكن قال: الله ورسوله أعلم، لأن الإيمان حقيقة شرعية لا يمكن أن تعرف إلا بالشرع. وهكذا كل الحقائق الشرعية: الصلاة والصيام والحج والصدقة إلى آخره، كل هذه الحقائق لا يمكن أن تعرف إلا بالشرع. الصلاة لغة الدعاء، الحج لغة القصد، الصيام لغة الإمساك، لكن هذه المعاني اللغوية لا تفي في معرفة الحقيقة الشرعية أو مدلولات الأسماء الشرعية، لا بد فيها من دلالة الشرع. فهناك حقائق أو أسماء شرعية فسبيل معرفتها الشرع، وهناك حقائق أو أسماء تعرف معانيها باللغة، مدلول اللغة: الشمس، القمر، الأرض، الجبال إلى آخره. هذه تعرف، هذه الأسماء تعرف في، يعرف المراد بها باللغة، مدلول اللغة. وهناك أسماء يرجع في معرفتها إلى العرف، يرجع في معرفتها إلى العرف. يقول الشيخ رحمه الله: فما حكم به الشارع وحده، فما حكم به الشارع وحده، معنى حده أي ذكر له حدا، ذكر له حدا أي تعريفا أو بيانا، فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وجب فيه الرجوع إلى الحد الشرعي، لا يجوز الرجوع فيه إلى الحد اللغوي، لا يجوز الرجوع فيه إلى الحد اللغوي. أرأيتم لو رجلا اقتصر على تعريف الصلاة الشرعية بأنها الدعاء فقط، أو الصيام الشرعي بأنه الإمساك فقط أو الحج، وهكذا اقتصر على المدلول اللغوي، أيصيب بهذا الحقيقة الشرعية التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها؟ الجواب لا. وبهذا ندرك خطأ كثير من أهل البدع عندما عرفوا الإيمان، قالوا الإيمان لغة التصديق، فيكون شرعا هو التصديق، فيكون شرعا هو التصديق. فلو قال، لو قيل بهذا في حقائق الدين الأخرى ضاع الدين، مثل ما ضيعوا هم إيمانهم. إذا قال قائل الصلاة لغة الدعاء فتكون شرعا هي الدعاء، فيكفي مجرد الدعاء في تحقيق الصلاة المطلوبة شرعا، وهكذا في الأمور الأخرى يضيع الدين. ولهذا أخرجوا بسبب هذا الغلط الفادح، أخرجوا من الإيمان ما هو داخل في مسمى شرعا، أخرجوا من الإيمان ما هو داخل في مسمى شرعا، وتكاثرت الدلائل وتضافرت النصوص في الكتاب والسنة على دخول العمل في مسمى الإيمان وأنه جزء منه وداخل فيه ومن شعبه، وتجرأ هؤلاء بسبب هذا التقعيد الخاطئ وأخرج العمل من مسمى الإيمان مع تضافر الأدلة الشرعية على دخوله فيه. الإيمان 74 شعبة، علاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، سمى الصلاة إيمانا. والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا، كل هذه أهدرت وعطلت بناء على هذا التقعيد الخاطئ. فالحقائق الشرعية والأسماء الشرعية الواجب أن يرجع لمعرفة حدها وحقيقتها إلى الشرع، يرجع لمعرفة حقيقتها وحدها إلى الشرع، ومن لم يعتمد في هذا الشرع زل وضل. قال رحمه الله: فما حكم به الشرع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وجب فيه الرجوع إلى الحد الشرعي، أي أن من لم يرجع فيه إلى الحد الشرعي يضل عن سواء السبيل. قال: وما حكم به ولم يحده، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، ولا وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس التي هي العرف، رجع فيه إلى عادة الناس وهي عرفهم. وقد يصرح الشارع

الكتاب والسنة منها عام وفسره ومنها خاص وفسره رحمه الله. قال في تفسير العام: هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة. اللفظ الشامل لأجناس وأنواع وأفراد كثيرة. وسيأتي عنده رحمه الله تعالى ذكر الألفاظ الدالة على العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق. فالعام هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. يقول رحمه الله: فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما. يعني إذا وجد نص عام ونص خاص وليس بينهما تعارض عمل بكل منهما، يعني عمل بقي العام على العمومة وعمل أيضا بالخاص الذي لا يتعارض مع هذا العام. بمعنى أن يأتي نص عام ويأتي أيضا نص خاص في القضية المبينة في النص العام وتكون موافقة للعام وليست مخالفة له، فيعمل بكل منهما، يعمل بالعام والخاص. قال: وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص، وهذا ما يعرف بالتخصيص، خص العام بالخاص. لماذا يقال هنا إذا ظن التعارض أنه يعمل بالخاص، بمعنى أن العام يخص به؟ لماذا لا يقال يعمل بالعام ويترك الخاص؟ لماذا لا يقال يعمل بالعام ويترك الخاص؟ لماذا إذا وجد أو ظن تعارض بين عام وخاص يخص العام به؟ لأن لو أعملنا العام وحده وتركنا الدليل المخصص نكون بهذا أبطلنا الدليل المخصص وأهدرناه، أبطلنا الدليل المخصص وأهدرناه ولم نقم له أي اعتبار. بينما إذا عملنا بالتخصيص، يعني تخصيص بعض أفراد العام لوجود مخصص، ما الذي يحدث هنا؟ عملنا بكل العام، يعني عملنا به وخصصنا فقط بعض أفراده لوجود نص مخصص، لكنه لو صير إلى الطريقة الأولى وأبقي العام على عمومه ولم يلتفت للخاص يكون بذلك إهدار وإبطال لهذا النص المخصص. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: لأن ترك العمل به أي بالخاص إبطال له وإهدار، والعمل به أي بالخاص ترك لبعض معاني العام، ترك لبعض معاني العام. أيهما أولى؟ أن يترك بعض معاني النص العام أو يهدر النص الخاص كلية؟ أيهما أولى؟ أن يعمل بالنص العام، أن يعمل بالنص العام، أو بالنص الخاص الذي يخصص بعض أفراده. إذا خصصنا بعض أفراد العام بهذا المخصص نكون عملنا الجميع، العام باقي على عمومه وخصص منه هذا الذي، لكن لو تركنا النص الخاص وأعملنا العام فقط نكون بذلك أهدرنا وأبطلنا النص الخاص كلية. ولهذا يقول ابن تيمية: لأن ترك العمل به إبطال له وإهدار، والعمل به ترك لبعض معاني العام، والعمل به ترك لبعض معاني العام. ولهذا أعيد السؤال مرة ثانية: أيهما أولى، أن يترك بعض معاني العام أو يهدر النص الخاص كلية؟ ترك بعض معاني النص العام. قال: وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. مثال قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا نص عام في أولادكم، أن هذا نص عام في كل المخاطبين وفي كل الأولاد من جهتين العموم، عام في كل المخاطبين يوصيكم، وفي كل الأولاد أولادكم، فهو عام من جهتين، من جهة كل الأولاد ومن جهة أيضا كل المخاطبين. كل المخاطبين جاء ما يخصصه، جاء ما يخصصه، قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء لا نورث، نحن الأنبياء لا نورث. فالأنبياء خرجوا هنا من ماذا؟ من عموم كل المخاطبين لهذا الدليل المخصص للعموم. وعموم الأولاد، قال أولادكم، جاء في الحديث: لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر، فخرج الولد الكافر لو كان لمسلم ولدا كافرا، هل يرث لعموم قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هل يرث؟ الجواب لا، لأن هذا العموم خص بقوله لا يرث المسلم الكافر، خص بقوله لا يرث، والعموم باقي لكن خص منه هذا لوجود هذا الدليل المخصص. ثم بين رحمه الله تعالى المطلق والمقيد، قال: ومنها، أي النصوص، مطلق ومقيد. قال: ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر. قال: فيحمل المطلق على المقيد. قيل في تعريف المطلق: ما دل على شائع في جنسه بلا قيد، ما دل على شائع في جنسه بلا قيد، مثل قوله: فتحرير رقبة، تحرير رقبة. رقبها هنا في هذه الآية مطلق، مطلق، لأنه يتناول كل ما يصح وينطبق عليه هذا المسمى، فتحرير رقبة. والمقيد ما دل على شائع في جنسه مقيدا بصفة، ما دل على شائع في جنسه مقيد بصفة، مثل قوله تعالى في الآية الأخرى: فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، فقوله مؤمنة هذا قيد بصفة، فلا يصح كل رقبة، وإنما الذي يصح ويجزئ الرقبة المؤمنة. والمطلق في قوله فتحرير رقبة يحمل على المقيد في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. قال فيحمل المطلق على المقيد. ومنها أي النصوص مجمل ومبين، ومنها أي النصوص مجمل ومبين. المجمل هو اللفظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح واحد منهما مع الآخر، هذا يقال له مجمل، يكون يحتمل معنيين أو يحتمل معاني، يحتمل معنيين أو يحتمل معاني، ولا تستطيع أن تجزم بشيء من هذه المعاني. إن كان يحتمل معنيين لا تستطيع أن تجزم بأحدهما، وإن كان يحتمل معاني عديدة أيضا لا تستطيع أن تجزم بأحدها، فهذا يقال له مجمل. مجمل يعني فيه إجمال، المعنى معناه فيه إجمال. فيقول منها مجمل ومبين، فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع، وجب فيه الرجوع إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثيرا من الأحكام وبينتها السنة، وقد أجمل في القرآن كثيرا من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله، فإنه المبين عن الله. يعني مثلا الآن كثير من العبادات التي أمرنا فيها التي أمرنا بها في القرآن الكريم جاءت السنة مبينة لها وموضحة وشارحة ومفسرة، فكل ما أجمل في القرآن وجاء بيانه في السنة وجب الرجوع فيه إلى السنة. إذن النصوص فيها مجمل وفيها مبين، والمراد بالمبين أي الكاشف عن المراد من الخطاب، هذا المراد بالنص المبين، أي النص الكاشف عن المراد بالخطاب. مثلا قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، هذا نص في القرآن الكريم لكنه مجمل، لكنه مجمل. ولو قيل لقائل بموجب هذا النص ما هو حقه، ما مقداره، ما الكمية التي تخرج يوم الحصاد، النص مجمل لم يبين ذلك، أمر به ولكنه لم يبين، أمر بإخراج الحق لكنه لم يبين، أجمله. السنة فسرت ذلك، السنة فسرت ذلك وبينته في قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، هذا هو حقه. و الذي يحصد إما أن يكون سقاه صاحبه أو يكون سقي بالمطر، وحق الذي سقي بالمطر العسر، عسره هذا هو حقه، العسر يخرج للفقراء والمساكين، وما سقى سقاه صاحبه بالنضح، حفر بئرا أو شق نهرا أو مد أنابيب وسقاه، عمل على سقيه وتعب في سقيه، فهذا يكون أقل، حقه أقل، ولهذا نصف العسر، هناك العسر وهنا نصف العسر. فهذا الحديث مبين، والآية الحكم الذي في الآية مجمل، والذي في السنة مبين، ومعنى مبين أي كاشف عن المراد بالخطاب. ما الذي كشف لنا عن المراد في قوله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده؟ هذا النص النبوي. قال رحمه الله تعالى: ونظير هذا أن منه أو أن منها محكما ومتشابها، أن منها محكما ومتشابها من النصوص ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ذكر في هذه الآية أن من القرآن ما هو محكم وأن منه ما هو متشابه. في هذه الآية ذكر أن من القرآن ما هو محكم ومنه وأن منه ما هو متشابه، وفي بعض الآيات وصف القرآن كله بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته، وفي آية وصف القرآن كله بأنه متشابه، كتابا متشابها. تحصل لنا من ذلك أن هناك إحكام عام، هناك تشابه عام، وهناك إحكام خاص، وهناك أيضا تشابه خاص، ولا بد من معرفة ذلك كله. والإحكام العام هو الإتقان، كتاب أحكمت آياته أي أتقنت، لا يتطرق إليها الباطل. والتشابه العام التجانس، فليس فيه اضطراب أو تعارض أو تناقض، يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. هذا معنى الإحكام العام والتشابه العام، ووصف للقرآن كله، القرآن كله محكم متقن وكله متشابه أي متجانس، يؤيد بعضه بعضا، ليس فيه تناقض وليس فيه اختلاف أو اضطراب. وفي الآية الكريمة وهي المعنية هنا في هذا البحث أن القرآن منه محكم ومنه متشابه، كما في الآية التي ذكرت في آل عمران: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والآية المحكمة المراد بالإحكام، المراد بالإحكام هنا الذي هو الإحكام الخاص، وضوح المعنى وجلاؤه وعدم الاشتباه فيه، واضح محكم أي المعنى واضح ظاهر لا يحتمل إلا هو، معنى المعنى واضح ظاهر لا يحتمل إلا لا يحتمل إلا هو، لا يحتمل معنى آخر أو معاني أخرى، معنى واضح ظاهر بين ولا وليس فيه احتمالات، ليس فيه احتمالات، بل لا ليس فيه إلا هذا المعنى الظاهر البين، هذا يقال له محكم. بماذا وصف الله الآيات المحكمات؟ قال هن أم الكتاب، هن أم الكتاب، والأم الأصل، الأم هو الأصل الذي إليه المرجع وعليه المعول وإليه الاحتكام، هن أم الكتاب. قال وأخر متشابهات، والمراد بالتشابه هنا عدم ظهور المعنى، عدم ظهور المعنى، لا يكون المعنى ظاهرا بينا، قد يشتبه المعنى على القارئ أو التالي أو المطلع، يشتبه عليه المعنى. فما هو الحل عند الاشتباه؟ ما هو الحل عند الاشتباه؟ أن يعاد المتشابه إلى المحكم ليزول الاشتباه، وهذه طريقة الراسخين، هذه طريقة الراسخين في العلم، يعيدون المحكم، يعيدون المتشابه إلى المحكم. وأما أهل الزيغ فطريقتهم أخرى، طريقتهم أخرى، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وتجد لهم طرائق، وكل في باطله وكل في زيغه، يتبع المتشابه، وتجد المبطلين كل يأتي ويتتبع المتشابهات، يترك المحكم ويتتبع المتشابهات ليستدل بها على زيغه وضلاله وباطله ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة. هذه طريقة الزائغين. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة. قال ونظير هذا أن منه محكما ومتشابها، فيجب إرجاع التشابه إلى المحكم، يجب إرجاع التشابه إلى المحكم. إذا سلك المستدل هذه الطريقة استقام له الأمر وصح الاستنباط والفهم. أما إذا تتبع المتشابه وترك المحكم فإنه يكون من أهل الزيغ والضلال. أضرب مثالا واحدا للتوضيح. قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لو جاء أحد من أهل الزيغ وأخذ هذا النص مجردا عن غيره من نصوص الشرع ودلائل الكتاب والسنة وقال القاتل حكمه الخلود في النار، القاتل مرتكب كبيرة، المسلم المرتكب لكبيرة القتل متعمدا، ها مرتكب لكبيرة القتل متعمدا مخلد في النار أبد الآباد ولا يخرج من النار. قال بدليل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. إذا كان على هذا المسلك في الاستدلال يظل في نفسه ويضل أيضا الآخرين. لكنه لو أرجع مثل هذه الآيات التي يشتبه فيها المعنى ولا يظهر المعنى منها بمجردها، لا بد من الرجوع إلى آيات أخرى تزيل الاشتباه، تزيل الاشتباه. لو نظرنا هذه الآية في سورة النساء قبلها بآيات وبعدها بآيات، قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه في موضعين في سورة النساء، إن الله لا يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه جاءت في موضعين في سورة النساء، وبين هذين الموضعين جاء قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. والمبتدع يأتي ويتجاوز الموضع الذي فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويأتي إلى قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وأيضا ما جاء بعد أيضا لا يبالي به، ويريد أن يأخذ الحكم من هذا النص مجردا عن ما جاء قبله وبعده وهو محكم، قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا نص محكم من النصوص التي يقال عنها هن أم الكتاب، محكم ترجع إليه نصوص الوعيد كلها، ويجب أن تفهم في ضوءه. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، القتل دون ذلك أو ليس دون ذلك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، القتل دون ذلك أو ليس دون ذلك؟ وعلق بالمشيئة. إلا الشرك، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا ذكر ابن قتيبة وجماعة من أهل العلم أن بشر بن غياث المريسي مرة في مجلس فأراد أن يشبه على العوام ويلبس عليهم في تقرير زيغة وعقيدته الباطلة في مرتكب الكبيرة، فقال: إذا وقفت أمام الله يوم القيامة سأقول: إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. فإن قال لي: وما حملك على ذلك يا بشر؟ أقول له: أنت قلت في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. مثل هذا الطرح على العوام والجهال ماذا يحدث؟ يحدث الفتنة، ابتغاء الفتنة، يحدث الفتنة وإبعادهم عن الحق. يقول: فكان في المجلس شاب صغير، فقال له: وإن قال لك وقد قلت في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد شئت أن أغفر له. إذا قال لك: قد قلت في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد شئت أن أغفر له، فماذا تقول؟ قال: فبهت. بهت لماذا؟ لأن إعادة المتشابه إلى المحكم يزيل الاشتباه، إعادة المتشابه إلى المحكم يزيل الاشتباه. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واسكنه الجنة في كتابه كشف الشبهات، كتاب عظيم جدا في بابه، بنى الكتاب على هذا الأصل، وبدأه بالآية الكريمة: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. لأن هناك نصوص قد تشتبه على الإنسان، فعلى طالب العلم أن يتمسك بالمحكم وأن يضبطه، ثم إذا جاءه نص متشابه إذا جاءه نص متشابه يعيد المتشابه للمحكم، لا يكون على طريقة أهل الزيغ يعملون المتشابه ويهملون ماذا؟ المحكم. بل بلغ ببعضهم من زيغه وضلاله أن يعمل بحديث ضعيف، يعمل بحديث ضعيف ويهمل النصوص المحكمات البينات في تقرير التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فبنى رحمه الله تعالى الكتاب على هذا الأصل. فإذا النصوص منها محكم ومنها متشابه، والله عز وجل وصف المحكم بأن بقوله هن أم الكتاب، والأم هو الأصل، وإليه عليه المعول، وإليه المرجع، وإليه المحتكم. فطريقة الراسخين في العلم إعادة المتشابه إلى المحكم فيزول بذلك الاشتباه. أما من ترك المحكمات وتتبع المتشابه وأراد أن يصل منه إلى الهدى والحق معرضا عن محكمات القرآن فهذا يضل. قال رحمه الله تعالى ومنها ناسخ ومنسوخ. ومنها ناسخ ومنسوخ أي من النصوص الشرعية ناسخ ومنسوخ. والنسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه، هذا هو النسخ. يعني يأتي خطاب متقدم بالأمر مثلا بشيء أو بالنهي عن شيء، ثم يأتي خطاب آخر متراخ عنه يعني بعده ينسخه. والنسخ ثابت في القرآن والسنة، نسخ القرآن بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن ونسخ السنة بالسنة، هذا كله ثابت، كله ثابت. والنسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه، بخطاب آخر متراخ عنه. قال والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل. ومن أهل العلم من أفرد في هذا كتبا خاصة بالناسخ والمنسوخ. يقول المنسوخ في الكتاب والسنة قليل. ثم ذكر تقعيد في هذا الباب، قال متى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك. إذا كان أمكن الجمع بين النصين المتعارضين أو الذين ظاهرهما التعارض، إذا أمكن الجمع صار إلى الجمع ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع. لا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع، يعني إذا جاء نص يدل على النسخ يعمل بالنص الناسخ المتراخي عن الأول في الخطاب فيعمل به إلا بنص من الشارع. قال أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، يكون النص المتأخر ناسخا للمتقدم. يعني إذا وجد نصين في أحدهما مثلا حكم وفي الآخر مختلف عنه ولا يمكن الجمع بينهما يعتبر المتأخر ناسخا للمتقدم. ولهذا معرفة المتأخر مهم. وأحيانا يأتي في السياق التنصيص على يعني التنصيص ما يفيد أن هذا متأخر. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. في القرآن الكريم في آية وجوب المصابرة في ملاقاة العدو قال سبحانه وتعالى: وإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذا في وجوب المصابرة، قال: وإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم بعدها قال: الآن خفف الله عنكم، ثم قال: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال: الآن خفف الله عنكم. فإذا الحكم الذي في قوله 20 نسخ بهذا النص المتراخي عنه الذي جاء بعده، نسخه، نسخ وجوب المصابرة من 20 في مقابل 200 إلى 100 في مقابل 200. قال: فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر، إن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. يعني إذا لم يعرف في أي النصين هو المتقدم والمتأخر وأيهما المتأخر حتى ينظر في الناسخ والمنسوخ، يرجع إلى الترجيح. يعني لم يمكن الجمع ولم يعرف الناسخ والمنسوخ، يصار إلى الترجيح بالمرجحات، وهي كثيرة ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال: ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر ونهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له. فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تبنى على هذا الأصل. وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب. إذا فعل شيئا عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به فالصحيح أنه الاستحباب، يعني ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الإكثار من السواك، الإكثار من السواك، ولم يأمر به عليه الصلاة والسلام، بل قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لو أمرهم بالصلاة بالسواك عند كل صلاة لكان هذا واجبا عليه، الأصل في الأمر الوجوب، كان واجبا عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك كثيرا، السواك، ويتسوك عند كل صلاة صلوات الله وسلامه عليه. فيكون هذا الفعل دال على الاستحباب. إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب. وإن فعله على وجه العادة، إن فعله على وجه العادة ليس على وجه العبادة، فهذا يفيد ماذا؟ الإباحة، مثل عليه الصلاة والسلام تقبيله لنسائه وهو صائم، تقبيله لنسائه وهو صائم. هذا الفعل هل هو على وجه العبادة أو على وجه العادة؟ هذا ليس على وجه العبادة، فيحمل على الإباحة، إباحة تقبيل الرجل لزوجه وهو صائم، مباح، لا يقال أنه مستحب. فما فعله عليه الصلاة والسلام على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه الاستحباب، وما فعله على وجه العادة دل على الإباحة. قال: وما أقره صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها. إيش مكتوب عندك؟ أو غيرها. أو غيرها على الوجه الذي أقره. وما أقره صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. يعني إذا كان يستفاد من الإقرار إباحة هذا الأمر يكون مباحا، استحبابه يكون مستحبا على الوجه الذي أقره صلوات الله وسلامه عليه. ونقف إلى هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.